وتقدم خلاف أهل العلم في رواية ابن لهيعة، وبعض هذه الأسانيد ضعفت وأشار في التعليق إلى ضعفها بسبب إعلالها بالاضطراب وكذلك تصحيح الوقت فيها، وتصحيح الوقت فيها أي في هذه الروايات كحديث أبي ذر، وهكذا كذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأصل هذه الأحاديث كما أشار بعد ذلك في الصحيحين، وسيأتي الكلام في الفصل الآتي إن شاء الله في التوفيق والجمع بين هذه الروايات والترجيح، لكن الشاهد من إيراد هذه الروايات هو ما ذكر من ذكر القدر وما أمر بكتابته فيما جاء في حديث ابن مسعود في هذه الكلمات الأربع، وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه لا منافاة بين هذه الكتابة السابقة والكتابة كذلك التي تكون وقت نفخ الروح وما يؤمر به الملك من كتب هذه الكلمات الأربع: الرزق والأجل وكذلك العمل والشقاء والسعادة، فكل هذا بأجل الله وقدره وكتابته، ولا ينافي ذلك عمل العاملين ومشيئتهم، فإن الله عز وجل عالم بما يكون عليه الخلق، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، ولا منافاة بين هذا وبين قدر الله الذي قدره وعلمه سبحانه وتعالى من أحوال خلقه كما تقدم توضيحه في مجالس سابقة كثيرة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الروايات والجمع بينها في الفصل الآتي، فنكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.